الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فترسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيدوري، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. بعد أن قال الشيخ: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، قال: وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. أي وكل هدي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم قد رجح على ما لم ينسب له صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ، وليس المقصود بها مجرد بيان الجواز، ولا ما قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة، لم يتركوا واجبا ولا مسنونا ولا مندوبا إلا وقد رووه لنا، كما رووا كل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هدي منسوب إليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح الذي يطبقه المسلم على نفسه من قول أو فعل أو اعتقاد. أما الأحوال التي نسخت، هناك طبعا أحوال نسخت، فطبعا المنسوخ لا يقتدى به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مثلا بالنسخ كقيام الليل كله مثلا، يعني في الأول كان النبي عليه السلام والصحابة كانوا يقومون الليل كله، فنسخ إيه هذا الحكم بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالشيء الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ لا يقتدى به فيه. يعني لو واحد قال: أنا أقوم الليل كله، يعني كما فعل بعض الصحابة لما ثلاثة نفر جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، نظروا إليها على أنها إيه قليلة، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحدهم قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وأما الثاني فقال وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما وإني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له صلى الله عليه وسلم، لكني أقوم وأرقد، يعني أقوم الليل وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. إذن فالمنسوخ من حاله صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيه، وما قصد به مجرد بيان الجواز كوضوئه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يعني كما ورد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا ما لا تجوز الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا هتوضأ مرة مرة، لا، انما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة لبيان الجواز، لبيان الجواز، لكن الوضوء ثلاثا ثلاثا، الا اذا ما كان معاه الا شوية مية يكفوا مرة مرة. لو معاه شوية مية مثلا جليلين يكفوا اعضاء الوضوء مرة واحدة بس، يعني ما ينفعش يسلي ولا يسلي، يبقى هنا دي ضرورة يتوضأ مرة مرة، وممكن كمان يترك السنن يقتصر على الفرائض. وكذلك ما كان مختصا به صلى الله عليه وسلم كتزوجه أكثر من أربع نسوة، ده من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يعني ليش واحد يتزوج خمسة ستة يقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر منه من اربعة، لا، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. او زواج الهبة، زواج الهبة ليه؟ لان زواج الهبة المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيرضى ويقبلها، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، كما قال في سورة الاحزاب وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ده اسم زواج الهبة. يعني لو واحد مثلا من الناس جاءته امرأة وقالت وهبت لك نفسي، ما ينفع، لابد من الإيجاب والقبول والولي والصداق والشهود، لابد من ايه اركان النكاح. يبقى اذا كل ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم او فعله لبيان الجواز او نسخ في حق الامة يبقى لا يفعل، لا يفعل، فما ابيح فعل، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، أي فما لم ينه عنه ولو تنزيها افعل. فالمراد بما أبيح ما لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم، فيشمل الواجب والمندوب والمباح اللي هو استوى طرفاه، استوى فعله وتركه. فالواجب طبعا بينه صلى الله عليه وسلم وأمر به، والمندوب برضو ايه يعني فعله وأمر به صلى الله عليه وسلم. أما المباح اللي هو المسكوت عنه، المسكوت عنه لأنه يعني هو صلى الله عليه وسلم في الحديث في الدارقطني قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى المسكوت عنه هو المباح، لأن المباح طبعا لم ينهى عنه، فالمراد بما أبيح يعني الذي لم يكن هناك أمر به أو نهي عن تركه. فما أبيح فعل، أي من الواجب والمندوب والمباح، ودع ما لم يبح، أي واترك ما لم يبح لك فعله، وهو المنهي عنه، بأن كان محرما أو مكروها أو خلاف الأولى أو خلاف الأولى. فالواجب والمندوب والمباح هذا يفعل، المحرم والمكروه وخلاف الأولى لا يفعل. خلاف الأولى اللي هو إيه؟ المضاد للمندوب، المضاد للمندوب. فيعني في هناك واجب ومحرم، وهناك مندوب وخلاف الأولى، وهناك مسنون ومكروه. يعني مثلا زي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ده مندوب، مندوبات الصلاة. يعني لو واحد وقف في الصلاة وقال ايه الله أكبر ولم يرفع ايه يديه، يبقى ترك ايه مندوبا. نسميه احنا في الأفعال خلاف الأولى، ارتكب خلاف الأولى. والتيامن بالسلام مثلا، يعني واحد مثلا قال السلام عليكم ولم يلتفت يمينا ولا يسارا، قال السلام عليكم السلام عليكم، يبقى فعل الايه؟ فعل الواجب وهو السلام الاول، وفعل السنة وهو السلام الثاني، وترك المندوب وهو الالتفات يمينا ويسارا. ده يسموه ايه؟ ارتكب خلاف الاول، خلاف الأول. هذه معنى بيت الشيخ، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، أي رجح فعله على ما لم ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلف، أي فتابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريق الصالح ممن سلف، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا كناية عن شدة التمسك بها. فتابع الصالح ممن سلف، والصالح هنا اللي هو القائم بحدود الله، القائم بحدود الله وحقوق الله وحقوق العباد، هذا هو الصالح. عرف الله وقام بحقه، وعرف المؤمنين وقام بحقوقهم، هذا هو الرجل الصالح. يضع كل شيء في موضع، هذا حق الله يؤديه، هذا حق العباد يؤديه. فتابع الصالح ممن سلف، بل والقائم بحقوق الله وحقوق العباد من الصالحين. بل وهذا أندر من الكبريت الأحمر. الكلمة دي قالها الشيخ الدرديب رضي الله عنه في باب الشهادات، نتكلم عن العدل الذي تقبل شهادته، وبين يعني صفات العدل. فقال وهذا أندر من الكبريت الأحمر في زماننا هذا، يعني زمن الشيخ الدرديب من 250 سنة قال هذا الكلام، فما بالك في زماننا نحن. ولكن الصالح بل يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم كما يطلق على الولي، إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل منه في الأولياء، يعني هذا صالح وهذا صالح، ولكن طبعا صلاح الأنبياء على طريق الكمال بخلاف طبعا صلاح الأولياء على قدر اجتهادهم، هم درجات عند الله. فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، أي واترك البدعة المذمومة ممن جاء بعد خواص الصحابة وعلمائهم، وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما ذكرنا في الدرس الماضي. البدعة قد تكون واجبة وقد تكون حراما، قد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون إيه جائزة، ولكن الحاصل لأن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سنة، وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، الشيخ الإمام النووي رضي الله عنه قال هذا عام أريد به الخصوص، كل بدعة ضلالة، كلمة البدعة يعني كل جديد، كل إيه جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. لا، قال هذا عام أريد به الخصوص. إيه الخصوص اللي قال عليه النبي عليه السلام؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يحدث شيئا في الإسلام ولكن يشهد له القرآن وتشهد له السنة أو يشهد له الإجماع أو يشهد له القياس فهذا أمر محبوب داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة الحسنة أي الطريقة الحسنة في الدين، ما يشهد له القرآن أو ما تشهد له السنة أو القياس أو الإجماع. لأن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. دي ضوابط لإيه؟ للبدعة الحسنة والبدعة السيئة، وده قرره الإمام النووي والعز بن عبد السلام والإمام الشافعي وغيرهم من العلماء رضي الله تعالى عنه. فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص. قوله هذا أيفهم هذا، او مبتدا والخبر محذوف تقديره هذا الذي ذكرته لك في هذه المنظومه مذهب اهل السنه والجماعه، وهذا من باب التخلص وهو الانتقال من غرض الى غرض اخر. انتقل هنا من الامر بمتابعه السلف الصالح ومجانبه البدعه من خلف الى غرض اخر وهو رجاء الاخلاص وما ذكر بعده. هذا وارجو الله في الاخلاص من الرياء. قوله الرجاء وارجو الله، الرجاء هو تعلق القلب بمرغوب فيه او بمحبوب مع الاخذ في الاسباب، والا فهو طمع مذموم. يعني هنا كلمه وارجو الله، الرجاء تعلق القلب بالمحبوب او المرغوب مع الاخذ في الاسباب. ولذلك الشيخ ابن عطيه عنده حكمه يقول فيها ايه، الرجاء ما قارنه عمل والا فهو امنيه. فالتمني تعلق القلب بمرغوب لكن مفيش اخذ في الاسباب، تمني. لكن الرجاء يتمنى ويأخذ في الأسباب ويعمل، لأن القرآن قال إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قالش فليرقد، فليعمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما رجعتش برضه، يبقى أراد وسعى. هو كده الرجاء برضه، يرجو ويعمل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. يرجون ليه؟ لانهم عملوا. يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أما الرجاء من غير عمل يبقى أمنية أو تمني وطمع مذموم، طمع مذموم. والتمني طبعا قالوا تعلق القلب بالشيء المستحيل او بعيد المنال، بعيد المنال او مستحيل. ولذلك ابن الجوزي قال، ابن الجوزي الشيخ عبد الرحمن الجوزي قال مثل الراجي مع الاصرار على المعصية، يعني يرجو المغفرة ويصر على المعصية، يرجو رضا الله ويصر على المعصية، يرجو الاستقامة ويصر على المعصية. دليل كمثل من رجا حصادا وما زرع، كمثل من رجا حصادا وما زرع. أو يرجو ولدا وما نكح، يرجو ولدا ولم يتزوج. مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال الذي يرجو شيئا ولا يأخذ في أسبابه من المعتدين. من الايه؟ من المعتدين الذين يعتدون على حدود الله. الشيخ قال: وقد خلق الله الأمور جميعها وأسبابها، والكل خلق بحكمته. ولذلك قال: فمن رام حج البيت ينوي بقلبه، ولا بد من يوم يسير بسفرته. ومن رام للأولاد يدعو إلهه، ولا بد من كسب يكون بزوجته. يعني كل شيء بسبب. فالذي لم يزرع ولم يبذر البذرة كيف يرجو الحصاد؟ هو ده زي الراجي، يعني يريد أن يدخل الجنة ويريد أن يرضى الله عنه وهو يعصيه، ينفع؟ زي اللي بيرجو الولد من غير زواج، يبقى ما أخذته الأسباب. قال سيدنا عبد الله بن المبارك: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، يعني تدنسه بالمعاصي، وثوبك الدهر يعني طول الدهر مغسول من الدنس، يعني إذا أصاب الثوب شيء من النجاسة سارعت إلى إيه؟ إلى تنظيفه وغسله. فكيف ترضى لنفسك أن تدنس نفسك بالمعاصي؟ المعاصي دنس ورجس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الذنب. بعدين جاب الدليل ان الكلام ده ما ينفعش، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليابس. وفي الحديث القدسي: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. هذا وأرجو الله. يبقى إذن الرجاء وتعلق القلب بالشيء المحبوب مع الأخذ في الأسباب. أرجو الله في الإخلاص، أي اتصافي به، أي أن يجعلني من المخلصين. والإخلاص بل قصد الله بالعبادة وحده، بل وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة. والإخلاص طبعا واجب عيني على كل مكلف في جميع الطاعات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هو أن يقصد بأي عبادة وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هذا حديث عند النسائي: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. أخرجه الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك الشيخ قال: عليك بالإخلاص تنجو من الأقساط. وأنا الشيخ قال: عليك بالإخلاص تنجو من الأقساط، ففيه للخلاص باب بأمر الله. الخلاص من إيه؟ من أهوال يوم القيامة. ففيه للخلاص باب بأمر الله. هو ده اللي إيه؟ اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. وفي رواية: قتماء، أي شديدة الظلم. طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. يبقى الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، سبب للنجاة من الفتن في الدنيا. يعني هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم، المخرج منها هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. ومما يعين على الإخلاص استحضار أن ما سوى الله لا شيء بيده، وأن كل شيء بيد الله تعالى. بل إيه؟ ما يعين على الإخلاص لله تعالى أن يستحضر أن ما سوى الله لا شيء بيده، يعني أن التعلق يكون به وحده لا شريك له. ولذلك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يصبح، في السنة القولية، من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا نوع من الإخلاص، لأنه يعتقد أن كل نعمة عنده أو عند غيره فهي من الله وحده لا شريك له. ومن ثم فهو لا يتوجه بأي عمل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. هذا ما يعين على إيه؟ على الإخلاص، استحضار أن ما سوى الله من الخلائق لا شيء بيده، وأن كل شيء بيد الله تعالى. والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الناس على حسن عمله الصادق بالإخلاص، يستوي عنده أن يكون بين الناس أو أن يكون بعيدا عن الناس. كالذي يصلي مثلا، من علامات الإخلاص في الصلاة أن تتقن الصلاة في الخلوة في بيتك كما تتقنها بين الناس. مش انت بتصلي في البيت عشان ما حدش شايفك فتنجرها نجرب دي الاربع ركعات دقيق فيه، تيجي يصلي في المسجد واخد باله من الناس فيحسنها عشان هو عارف ان هو لو نجرها واحد هيمسك وانت ايه الصلاه دي تنجرها ليه نجرب ديك وانت راح تيجي ليه، فهو يحسنها. يبقى اذا اتقان العمل لأجل ايه؟ لأجل الناس. أو إذا ابتعد عن بلده مثلا جمع الصلاة على بعضها ولم يتق الله تعالى في معاملة، يقول لك ايه؟ أنا محدش يعرفني هنا، أعمل اللي أنا عايزه. يبقى ده من علامات ايه؟ الرياء والسمعة. من علامات الرياء. لكن من علامات الإخلاص لا فرق بين أن يكون بين الناس أو في الخلق، أن يكون في بلده أو بعيدا عن بلده. ولذلك يعني من علامات الرياء أن بعض الناس القراء الذين يجودون القرآن والأئمة الذين يصلون بالناس، ترى الواحد منهم إذا صلى في الصلاة الجهرية أتقن القراءة، إذا صليت وراءه الصلاة السرية ما تكملش الفاتحة. طب ما الفرق؟ ما الفرق بين القراءة في السر والقراءة في الجهر؟ إلا أن الناس يسمعونك في الجهر ولا يسمعونك في السر. في السر بسم الله الرحمن الرحيم والضالين خلصنا لسه يا اخوانا ما قلناش اياك نعبد ولا نستعين وده راح راجع. يجي في الجهريه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب ايه الفرق؟ ها؟ عجيبه. وفعلا يعني تعلم يعني فقه أمراض القلوب واجب فرض عين. الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال من لم يسلك طريقنا هذه يعني علم القلوب مات مصرا على الكبائر، مات مصرا على الكبائر. ليه؟ لأنه ما هزكش نفسه، ما قورش القلب. هو علم، علم التصوف علم يعرف به إصلاح القلب علشان ما يقعش في العجب والغرور والرياء والسمعة والكبر، يعني كل فواحش الباطن. إذا لم يتعلم هذا العلم ولم يسلك الطريق يموت مصرا على الكبائر. ولذلك العلماء قالوا يعني تعلم مسألة من هذا العلم أفضل من عبادة سنة كاملة. شوف ازاي؟ ليه؟ لأن هذا العلم يحيي عبادة العمر كله، وإهمال هذا العلم يميت عبادة العمر. عبادة يخرج من الدنيا صفر اليدين، لأن أمراض خبيثة موجودة في القلب لم يشف منها. يعني شوف لا حول ولا قوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعجب، مثقال ذرة يعني وزن الذرة من الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس. فبقى في مجالس الناس كده وبيناقشوا قضية، مثلا قضية حق واحد عارفها انها حق، تلاقي الناس كثير جدا من الناس يردون عليه هذا القول هذا الحق، ولا انت كذاب ما حصلش الكلام ده ولا ينفع. هذا هو الكبر، عشان القائل محتقر، هو يحتقره مش هيقبل منه الحق، مريض، هذا مرض، عافانا الله. والصادق في إخلاصه لا يحب إطلاع الناس على حسن عمله، يعني هو يحسن العمل سواء كان في الخلوة أو وسط الناس، لا يعمل عملا أبدا من أجل أن ينظر إليه الناس أو من أجل نظر الناس إليه أبدا، هو لا يحب هذا، ولا يلاحظ الناس عندما يعمل، وإنما هو يعمل على مقتضى العلم كما أمر الله كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحده أو كان إيه مع الناس. بل ولا يكره أن يطلع الناس على سيء عمله، لا يكره أن يطلع الناس على سيء عمله، يعني لو هو بيعمل المخلص لو أنه يعمل عملا سيئا لا يكره أن يراه الناس، لا يكره أن يراه الناس، ليه؟ لأنه مخلص يتمنى إن رآه أحد على منكر أن يوجهه إلى الصواب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لك أنا لما أخطئ بين الناس أحسن ما أخطئ وحدي، يبقى لما أخطئ وحدي يبقى يجي واحد من الناس المخلصين يقول لي هذا خطأ. سيدنا عمر مش كان يقول طوبى لمن أهدى إلي عيوبي، يعني يرى فيه عيبا فينتقد، لأن المؤمن إذا رأى حسنة عدها، إذا رأى حسنة عدها، وإذا رأى سيئة سترها. وإذا رأى سيئة سترها، لكن المنافق إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سيئة نشرها، ده المنافق. فالمخلص أو الصادق في الإخلاص لا يحب اطلاع الناس على حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على سيء عمله، ولا يبالي بخروج قدره من قلوب الخلق، يعني لا يحافظ على منزلته في قلوب الناس، بل حينما يتحدث الناس عنه بأنه كذا وكذا يفرح لخروجه من قلوب الايه من قلوب الخلق، فلان فيه عيب كذا وكذا وكذا يفرح. ليه؟ لأن الله تعالى قال هو أعلم بمن اتقى، لا بل فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس، لأن ثناء الناس عليه لا يقدم ولا يؤخر. يعني إن كان هو من المحسنين الذم في الشخص ده لا يقدم ولا يؤخر، وإن كان هو مسيئا في باطنه مدح الناس لا يدخله الجنة. يبقى هو في الحالتين غير منتفع به، يعني ذم الناس وثناء الناس لا ينتفع به، سواء كان المذموم او الممدوح على عكس ما يقول الناس، يعني الناس يذمون وهو ممدوح او يمدحون وهو مذموم، في كلا الحالتين يعني كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، لان الله يقول والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. سبحانه وتعالى، دي علامات الإخلاص زي ما ذكرها الشيخ. والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الناس على حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على سيء عمله، ولا يبالي بخروج قدره من قلوب الخلق. قال ورؤيا بعضهم في المنام بعد الموت، بعض الايه المخلصين اهل الجنة، يقول ايه الجنة ارضها الايمان وشجرها الاعمال وثمرها الاخلاص. ثمر الجنة الاخلاص، ارضها الايمان وشجرها الاعمال وثمرها الاخلاص، مكونات الجنة. هو بيقول أرجو الله في الإخلاص من الرياء بل والرياء أن يعمل القربة ليراه الناس. الرياء، هناك رياء وهناك سمعة. في حديث البخاري من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يبقى في فرق بين الرياء والسمع. الرياء ان يعمل القربة ليراه الناس، يعني يأتي للصلاة ليراه الناس ويقولون عنه ايه انه محافظ على الصلوات في اوقاتها، او ليقال عنه انه رجل صالح. اما السمعة او التسميع يعمل العمل في الخفاء ويخبر عنه امام الناس، يعني يسمع الناس ما يعمله حتى ايه يذكره الناس، يعني معنى ومن سمع سمع الله به، يعني الذي يريد الصيت ومن بلي سمع فربنا بيسمع صيته دودي كما اراد، هو يريد التسميع هذا هو الجزاء. ما دام انت تريد هذا فهذا عملك وهذا جزاؤك، جزاؤك التسميع، قصدك التسميع فجزاؤك التسميع خلاص، لانك لم تقصد ايه وجه الله. فالرياء ان يعمل القربة ليراه الناس، وده شأن المنافقين والعياذ بالله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وأما التسميع فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له أو لجلب خير منهم، وقال وكل من الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل، مع صحة العمل، يعني صام ليرى الناس او حج ليرى او صلى ليرى او تصدق ليرى او زكى ليرى. الاعمال صحيحة، الاعمال صحيحة، لكن الثواب ما فيش، محبط، احبط الثواب، خلافا لما نص عليه السادة المالكية من انه مبطل للعبادة والعياذ بالله. يعني بعض المالكية ذهب الى ان الرياء والسمعة يحبطان العمل ويحبطان الثواب. عافانا الله واياكم منه ان شاء الله، وطهر قلوبنا يا رب من الرياء والسمعة. وقول الحسن البصري رضي الله عنه: من اعطى غيره شيئا حياء منه له فيه اجر. وقول ابن سيرين: من تبع جنازة حياء من اهلها له اجر. قال كل منهما محمول على ما اذا كان قصده جبر خاطر من اعطاه وجبر خاطر اهل الجنازة لله تعالى، والا فهو رياء. يعني لابد ان يكون ايه في الاعطاء، اعطى مثلا رجلا صدقة حياء منه لكونه مثلا اكبر منه او لكونه قريبا له فسأله صدقة فأعطاه حياء، فهنا محمول على ايه؟ على ان الحياء ده لأجل جبر خاطره لله تعالى، مش مجرد الحياء، لا، هو يقصد جبر خاطره حتى لا يكسر ايه خاطره. او خرج مع اهل جنازة حياء من اهلها، اي جبرا لخاطرهم، جبرا لخاطرهم لكونهم مثلا اقرباءه اصدقاءه جيرانه. يبقى هنا ايه؟ بس لابد يكون برضو في اخرها لله، في اخرها لله تعالى. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته لشريكي. هذا حديث في صحيح مسلم. لان الله الغني عن العالم سبحانه وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. قال: والرياء قسمان، رياء جلي ورياء خفي. قال: فالاول ان يفعل الطاعة بحضرة الناس لا غير، فان خلع بنفسه لا يفعل شيئا. يعني مثلا يصلي السنن في المسجد، اذا صلى مرة في البيت ما يصلي السنن، يبقى ده برضه ايه؟ رياء، رياء جلي. لا، انت المفروض ما دام بتعمل هذا العمل في الجلوة مع الناس، يبقى اذا صليت وحدك في البيت تصلي ايضا السنة. واحيانا مثلا واحد اذا صلى في المسجد يختم الصلاة، اذا صلى في البيت ما يختمش الصلاة. طب ليه؟ ما الفرق؟ يعني انت بتختم الصلاة لاجل ان كل الناس يختمون الصلاة؟ ها؟ يعني موافقة لهم؟ لا، المفروض أنت تنوي السنة وتنوي مغفرة الذنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى ليه تخلي الفضل ده يسيبك ساعة تبقى في البيت؟ لا، هذا ورد، ورد سني جاء في السنة ما تتركوش. هيجي واحد يصلي في المسجد يختم، يصلي وحده ما يختمش. طب ليه؟ دقائق، هذه دقائق الرياء لازم الانسان ياخد باله منها. اما الرياء الخفي ان يفعلها مطلقا حضر الناس او لا، لكن يفرح عند حضورهم، يفرح عند الحضور. يعني مثلا واحد بيصلي، صلى الفرض وهو بيصلي السنة كان وحده، فدخل واحد او اثنين المسجد ففرح ان هما بيشوفوه ايه يؤدي السنة. ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ايه؟ قال اتقوا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. الشرك الخفي ده يتسرب الى القلب زي مشي النمل بالضبط، اخفى من دبيب النمل، يعني يدب الى القلب دبيبا اخفى من دبيب. قال يعني يا رسول كيف نتقيه، كيف نتقيه اذا كان اخفى من دبيب النمل؟ قال قل اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. لو عندنا في الاستغفار الكبير من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، اللي هو تسرب الرياء، الرياء الخفي للقلب. قال الفضيل بن عياض العمل لاجل الناس شرك، العمل لأجل الناس شرك، يعني هو يقصد بعمله الله والناس، هذا شرك، الله غني عنه. وترك العمل لأجل الناس رياء، هو الرياء. ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني من عزم على عبادة فتركها خوفا من الناس فهو مراعي، إلا إذا تركها في الجلوة ليفعلها في الخلوة. يعني تركها مثلا في المسجد، مرضيش مثلا يصلي السنة البعدية ليصليها في البيت، يبقى كده ما تركش العمل. لكن ترك السنة مطلقا لأجل الناس، قال هذا رياء. لا، هو المفروض طبعا يعني ملخص موضوع الرياء ده أن المسلم يخرج الخلق من قلبه مطلقا، ملهوش داعي، ملهوش داعي بالناس، حضروا أم غابوا، لا يعمل لأجلهم ولا يترك لأجلهم، لأن ده مذموم وده مذموم. يعني ما تعملش عمل لأجلهم، ما تتركش عمل صالح لأجلهم، زي ما قال قبل الفضيل بن عياض العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس هو الرياء. فبالإخلاص قال أن يعافيك الله منهما. أن يعافيك الله منهما يعني أن تخرج الخلق من قلب حضروا أم غاضوا. يبقى أنت في قلبك الله هو المشرع سبحانه وتعالى الآمر الناهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقتدى به. بس لماذا تعمل العمل؟ لأن الله أمر به. لماذا تفعل العمل؟ لأن الله نهى عنه. لماذا تفعل هذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو يحبه أو رغب فيه. بس أما الناس دول طبعا لا شيء، لما قالوا ايه وكل الذي فوق التراب تراب، لا يقدمون ولا يؤخرون. هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص، أي وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمور، يعني من الرياء والسمع. هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء في الخلاص. من الرجيم ثم نفسي والهوى، فمن يمن لهؤلاء قد غوى. وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى: إني بليت بأربع ترمي مني، بالنبل قد نصبوا علي شراكا. إني بليت بأربع، يعني أربع أشياء ترمينني بالنبل، سهام موجهة، قد نصبوا علي شراكة، عايزين يصدوني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، من أين أرجو بينهن فكاكا؟ يا رب ساعدني بعفوك، إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. وفي بعض الروايات قال إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ يبقى الخلاص على مين؟ على الله الذي خلقهن. زي ما قلت الشيخ صالح رضي الله عنه: واهد نفسي خالق النفس، فمن يهدي للنفس سوى من قومه سبحانه وتعالى. يعني كان الشيخ دايما درس يقول: اللهم إنا عجزنا عن هداية أنفسنا فاهدها يا رب. الشيخ كان يقول هذا الكلام. من الرجيم أي من الوقوع في مكايد الشيطان، من الرجيم ثم نفسي والهوى. والرجيم بمعنى المرجوم أي المطرود من رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى المرجوم أو بمعنى الراجم، أي يرجم الناس بوسوسته. فرجيم بمعنى مرجوم أو راجم، بمعنى مفعول أو فاعل. والمراد بالشيطان الرجيم طبعا ما يشمل إبليس وأعوانه، وهم أولاده، وهم أولاده. فهو أبو الشياطين كما أن آدم أبو الإنس. والعداوة بين الثقلين فرع العداوة بين الأبوين. العداوة بين الثقلين يعني بين الجن والإنس فرع العداوة بين الأبوين، بين أبو الجن، بين أبو الجن وأبو إيه البشر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، أي اتخذوه عدوا في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في جميع أعمالكم. من الرجيم ثم نفسي، أي وأرجو الله في الخلاص من مكائد نفسي التي هي أشد من الشيطان في الكيد، كما قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أعدى من إبليس، خلي بالك. كما قال بعضهم: توق نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. خلي بالك، توق نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. بس المراد بالنفس هنا نفس الأمارة بالسوء، التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا نادرا، بخلاف النفس اللوامة، وهي التي تغلب صاحبها ثم ترجع عليه باللوم على ما وقع منه، لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة. يعني المجاهدة تحول حال النفس من أمارة إلى لوامة. خلي بالك، النفس الأمارة ظلمانية ما فيهاش خير، لكن اللوامة فيها بصيص من النور، بدليل انها ايه تلوم صاحبها على فعل الشر بعد الوقوع فيه. يعني اللي نفسه بتلومه يعرف انها ايه فيها خير، فيها خير. لكن صاحب النفس الأمارة ده بيفتخر، يفتخر ويجاهر بالمعصية فتوة. بعد كده النفس الملهمة، وهي التي لهمت فجورها وتقواها برضو بسبب المجاهدة. يعني دي برضو ايه فيها خير، بس فيها جانب الخير اكتر، وفيها برضو جانب شر. قال: اما المطمئنة، طبعا دي خلاص، قال: اطمأنت الى مكارم الاخلاق لا تفعل الا الخير، اطمأنت بربها خلاص. قال: والراضية، قال: وهي التي رضيت بالله ربا من غير منازعة باطنية، كله بسبب المجاهدة. القرآن قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمرضية هي التي تجلى الله عليها بالرضا من الله والعفو عما مر. والنفس الكاملة، وهي التي صارت الكمالات لها طبعا وتجية، ومع ذلك تترقى في الكمال. ثم بعد كمال النفس لا يجوز للشخص أن يتصدى للإرشاد إلا بإذن صريح. شوف الشيخ البيزوري: ولكن الوقت قد تأخر. الوقت قد تأخر، يعني آخر الزمان، كما ورد في الحديث طبعا، لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حديث البخاري. في تأخر، يعني كل عام ترزلون، كما ورد في الحديث: يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل. او اختلاط الفتن. فبيقول يعني الانسان بعد الكمالات بعد ما يصل للنفس الكاملة قال يتصدى للارشاد باذن من شيخه، لكن الوقت قد تأخر فقل من يتنبه من غفلته ويصدق في رغبته. بل فعلى العاقل الجد والاجتهاد حتى يصير في طريق الرشاد. قال والهوى أي أرجو الله في الخلاص من الهوى، فهو ميل النفس إلى مرغوبها ولو كان فيه هلاكها. قال وإذا أطلق الهوى انصرف إلى الميل إلى خلاف الإيه؟ إلى خلاف الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى هو اتباع غير الحق. وقد يستعمل الهوى في الميل إلى الحق كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، تقول ذلك لرسول الله كما في البخاري لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني طبعا ايه لما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت آيات التخيير فخير السيدة عائشة قرأ عليها الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى السيدة عائشة بدأ بها وقرأ عليها الآية فقالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة فاخترن كلهن مثل ما اختارت عائشة. فنزل قول الله تعالى مكافأة لمين؟ لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. السيدة عائشة قالت لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب لهن الخير، يحب لهن الخير. وهو العدل صلى الله عليه وسلم سيد أهل العدل. فهنا استعمل الهوى في الحق، لا أرى ربك إلا يسارع في هواك أي في ميلك إلى الحق. قال وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. هوى يهوي والعياذ بالله. قال نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا والعياذ بالله. قال أما الهواء بالمد قال هو ما بين السماء والأرض أو الريح التي تسير السفن دي اسمها ايه هواء بالمد. قال الشاعر جمع الهواء مع الهوى في أضلعي فتكاملت في مهجتي ناران فقصرت بالممدود عن نيل المنى ودرجت بالمقصور في أكفاني. يعني اجتمع عنده الهوى والهوى الشاعر. فالممدود بالهوى للقصر عن نيل منى، زي ما تقول لي قال لكونه ألف الريحة اللينة، الهوى اللين الحلو الطراوة، وأحب الراحة ففاته خير كثير. وبالمقصور الهوى مات ودرج في أكفانه، لأنه تبع هوى نفسه فتمكن منه العشق فقتله. ودرجت بالمقصور في أكفانه، أو ودرجت بالمقصور في أكفانه. قال فمن يمل لهؤلاء قد غوى، يعني الذي يميل للشيطان او النفس او الهوى يغوى، لانها منشأ كل فتنة. فقد فارق من مال اليهن فارق الرشد وخرج عن الاستقامة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وي...